في سؤال في شيء؟ إذا أراد أي نعم 20 نفر يصلي تيسير الحمد لله. نعم نعم هذا من نعم الله عز وجل، نسأل الله التوفيق لما يحب. نعم اقرب اقرب اقرب لا تبعد عشان اسمع صوتك. اذا كان تأخير تفريط يتمكن من الصيام لكنه فرط فأخر حتى دخل عليه رمضان، عليه أن يتوب من هذا التقصير، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، وعليه القضاء بعد أداء الحاضر. 3 حاجات. نعم يتوب من تقصيره المتعمد، وعليه أن يصوم الحاضر أداء، ويصوم ما تركه قضاء مع الإطعام. نعم إذا كان متعمد إذا كان ناسي يطعم ويصوم، ثنتين مسألتين ما ألزمناه التوبة. نعم أي واليمنى اليمنى يمينك أي. وعليكم السلام. أخت سورية. نعم. معها شيء 80. طول 80 يعني. معها بقى ومعها سكر ومريضة وما ما أخ... تقدر تدفع شيء. إيه. أخت. المحاصرين ما في. أخت في. قال أخت في سوريا. نعم بسوريا. بدير الزور. يعني ما شاء الله وصفها وصف دقيق. عمرها حول 80. نعم. معها سكر ومعها ضغط ومعها إيش؟ مرضانة. اي مرضانة ما تستطيع ان تصوم. نعم. اي نعم هذه لا يلزمها الصوم ولا تقدر تدفع. لا يلزمها الصوم ولا يلزمها قضاء كفارة، لا تستطيع، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما تستطيع تدفع. انا قلت لك خلاص يا الله برحمك التي وسعت كل شيء. نعم اخوان أحرمت من مصر؟ أحرم مصر. إيه أنا على كل شيء. زدت. أعد علي. اصبر أنتم لا تجرمونه. إحنا أحرمنا من مصر. أحرمت من مصر. إيه. إيه نوت السعودية. إيه. عملت إحرام ما عملناش العمرة. وبعديها بيوم لبست الإحرام ترى عملنا العمرة. يعني خلعت الإحرام. لبست لبس ملابس عليا. اي. وبعد كده عملت العمره بعدين. عليك كفاره اذى. عليك كفاره اذى. مخير بين 3 اشياء. اما تذبح شاة في مكه او تطعم 6 مساكين. اي نعم من مساكين الحرم. او تصوم 3 ايام. يا اطعم 6 مساكين يا صوم 3 ايام. اي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وثاني مرة لا تحرموا من مصر، أحرموا من الميقات. لا تحرموا من مصر، أحرموا من الميقات. أي نعم. أي جهل أنتم. أي. متى نويتم؟ والله يا أخي. كذا نيتك الإحرام وانت في الطيارة غلط، لازم من الميقات. يا سلام المتطوعين بالترجمة، المتطوعين بالترجمة، خل بعضهم يحكي عن بعض يا أخي، خل بعضهم يتكلم عن بعض وما أعرف ببعض. اي نعم أعرفكم. اي نعم لما الطيارة إلى جت، أي أول ما جت الطيارة على الميقات نويتم صح، هذا ما يلزمكم شيء، ما يلزمه كفارة. طيب كنتوا تعبانين خلعت الإحرام؟ إيه غلط. إيه ما دام خلعت الإحرام ولبست الثياب عليكم كفارة أذى. إيه نعم عليكم كفارة أذى لأنكم ما سألتم. نعم إلا إن حبستني فمحل لي بكسر الميم حيث حبستني. إيه فمحل لي يعني فم إحلالي وحل من إحرامي حيث حبستني. الحبس اللي يمنعك من الحرم مانع يمنعك من الحرم مرض تودى المستشفى المرأة ينزل عليها حيض أو فيه أحد يصدك عن الحرم أو لا يعني نسأل الله أن يقدر الخير لو قبض عليك وسجنت يعني أعذار كثيرة. لكن هذا يعتبر طبعا يعتبر زي الشرط يعني اشتراط. نعم لأنه إحدى الصحابيات قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أجدني شاكية فقال حجي واشترطي وقولي إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ما هو فمحلي لا فمحلي إحلالي حيث حبستني. نعم فإن لك ما اشترطتي. واضح. لا خلاص إذا أنت الآن تريد أن ترجع من المدينة إلى مكة فلك هذا وأن تحرم بعمرة أخرى. لكن يعني في سفرة واحدة تخرج إلى التنعيم لتكرر العمرة هذا ما هو مشروع. نعم ما تقضي الصلاة. اي اما الصوم تقضي يقضيها الرجل ما هو بحائر. اي ما تؤمر بها هي اسندت عائشة رضي الله عنها الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم والعبادة مبناها الامر. قال كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة حتى أنها لما كررت عليها هذه المرأة قالت لها هل أنت حرورية يعني من الخوارج يبتدعوا الدين بفكرهم. هذه مناقشة رسالة. في حال طهرت في الليل قبل الفجر بلحظة يلزمها نعم أن تقضي العشاء والمغرب. نعم يا أخواني في شيء. مرحبا. يقول له أنت صلي وسلم عليه لأنه لله ملائكة سياحين يبلغونه عن أمته السلام. والحديث الآخر الأوضح يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قل له لا تصير جاهل يعني صلي وسلم عليه صلاتك وسلامك عليه يبلغ قبلي. أنا أمشي بطيارة ولا بسيارة يعني بعيد هذا. أي نعم لكن في الحال صلي وسلم عليه تبلغه عليه الصلاة والسلام. نؤمن بالغيب ورد الروح ردا برزخيا ليس كرد روحي في الحياة الدنيا. نعم قل له يا أخي صلي وسلم عليها أسرع مني وصالي. قل له أنت ما تدري. قل أنت مغبون. أرشده. ما إيش تحملته. أرشده. ولا يفعلون الصحابة ما كان السلف الصالح يفعلون ذا. ما كانوا يأتي ويقول والله فلان ترى يسلم عليك. هذه ما حصلت. نعم اللهم صلي وسلم عليه. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. حتى أن يعني من بيت النبوة علي بن الحسين رأى رجلا يعني يدخل رأسه في فرجة فأرشده وقال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني في الصلاة والسلام عليه. لما اعتذروا قال أنا أصلي عليه والله أعلم عاد. إيه نعم. أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الصلاة إبراهيمية. إيه نعم. الصلاة إبراهيمية ركن من أركان الصلاة. من لم يصلي عليه في صلاته لا صلاة له. بأي صيغة، والأفضل الصلاة الإبراهيمية، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، فأرشدهم إلى الصلاة الإبراهيمية. أي نعم. ماشي. نعم تفضل لكم هذا تعتمرون. نعم من الميقات. ما هي في سفرة واحدة من المدينة إلى مكة، سفرة من بلادكم إلى مكة، سفرة سفرة ثاني. أي نعم حياكم الله. نعم. في شيء بعد أذان صلاة العصر، بين كل أذانين صلاة، من احتج بهذا الحديث لا ينكر عليه، بين كل أذانين صلاة، الأذان الأول الأذان والأذان الثاني الإقامة، الإقامة أذان، بين كل أذانين صلاة. من بعد صلاة العصر الذي يصلي العصر في المسجد النبوي لا ليس له أن يصلي بعد الصلاة حتى غروب الشمس، وقت نهي، إلا ذوات الأسباب، صلاة جنازة، قضاء فائتة، هذه من ذوات الأسباب يصليها ولو في أوقات النهي. إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين من ذوات الأسباب، تحية المسجد. ما شاء الله. نعم. يا أخي هذا جاهل، هو يصلي ويسلم على الرسول في صلاته، وإذا دخل المسجد سلم عليه، وفي كل لحظة يصلي ويسلم عليه ويكفيه الله همه. أما في كل مرة يذهب إلى زيارة القبر فالإمام مالك كره ذلك لأهل المدينة، هي للآفاق، الزيارة للآفاق إذا تمكن، مع أنه الآن لا يتمكن. نعم. بالنسبة بعد أذان الفجر، نعم، في ركعتين السنة اللي هي معروفة، أي هل جائز أصلي زيادة؟ لا، إذا طلع الفجر ما فيه إلا قبل صلاة الفجر. ها؟ قبل صلاة الفجر. طلع الفجر، أذن الفجر، صليت السنة، بس يكفي، ما أصلي زيادة، يكفي، ما تصلي إلا كان قضاء. أي نعم، لكن يكفي. أي نعم. أذن الفجر. ها؟ وأذن الفجر. لا، هي هي هي هي ثنتين، الرغيبة ركعتي الفجر تكفي عن تحية المسجد. أي نعم. نعم نعم. في النافلة إذا ما في أذية، في النافلة إذا ما في أذية للناس، يعني الناس الآن أي ما يصلح هذا. ما لا، هو مهما كان المسجد النبوي واسع، فإذا ما حصل لك أن تدرك الفضل إلا بالأذية، وازن بينهن، أذية المسلم حرام، ربما تسبب يعني إشكال وشوش. أين شلون ذكر ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني أن العمل فيها أفضل، ورياض الجنة ليست محصورة في تلك البقعة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. الحمد لله. وقت نهي، نهى يعني ما نسأل عن الحكمة في أمور الشرع لأنها تعبدية، من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. يعني إذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ما نناقش نقول أنا ما أمتثل حتى أعقل، ما الحكمة؟ لا، سمعنا وأطعنا. من حيث الجملة نعلم أنه لحكمة وإن خفيت علينا. أي نعم. والله إذا ما حصل أذية لا بأس في النافلة، أما الفريضة فالأفضل الصف الأول خارج الروضة، وميامن الصف ولو خرج عن الروضة، هذا الأفضل في الفريضة. أي نعم. هل يجوز؟ أي نعم، تعجيلها يجوز، تعجيل الزكاة قبل وقتها. أي نعم. نعم. ها؟ أي أي، بينها تلازم. نعم بينها تلازم، هذا تنويع علمي. إيش معنى تنويع علمي؟ تقسيم علمي، يعني هو تقسيم في التصور في العلم، أما فيما خرج عن الذهن فهو واحد، توحيد واحد. من أخل بالربوبية لم يصح منه توحيد الأسماء والصفات، من أخل في توحيد الأسماء والصفات لم يصح منه الألوهية، من أتى بالألوهية أتى بجميع أنواع التوحيد كلها. لا تلعبون يا عيالي، لا تلعبون. مشرك في الربوبية هو مشرك في كل التوحيد. ها؟ أي لو أنه حقق توحيد الربوبية. أي نعم، لا أتى بجميع أنواع التوحيد. ما أدري والله، أنت لا بعيد عن. أي نعم. ها؟ أي شرك أكبر، سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. تسأل واحد تقول اللهم طول عمري، اللهم أدخلني الجنة، يعني غير الله، هذا شرك أكبر. العلماء، ما دام العلماء وانت عالم وشو تسأل أن انت تناقش؟ انا قلت لك الجواب. ها؟ وفي الألوهية وجه الألوهية، يطلب دعاء، يطلب منفعة، هذه الألوهية. يعني إفراد الألوهية إفراد العبد ربه في فعله التعبدي، وفعلك التعبدي محتاج فقير، تطلب جلب منفعة ودفع أذى. وشلون؟ أي سؤال مخلوق. نعم، أما سؤال تعبدي، سؤال عبادة، أو يعني سؤال طلب حاجة. نعم، إلا يكون عبادة فيما لا يقدر عليه إلا الله. خلك على الضابط الأول، سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عبادة. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا ما شاء الله عليك، لك مستقبل في التوحيد، حقق التوحيد ما شاء الله. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.